قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يصب إن عليه جزاء ذلك الحلق، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حلق فصاد، ومن لم يصب فقد بقي عليه مس الصيد والنساء. يقول مالك رحمه الله: محرم حرم عليه الصيد وأمسك يده، جاء من عرفات، مزدلفة، منى، رمى الجمرات، حلق رأسه، نحر هدية، إيش اللي بيجي عليه؟ طواف الإفاضة. وقبل أن يفيض، وقبل أن يأتي بطواف الإفاضة، خرج إلى عرفات، مشى، فوجد صيدا هناك، وجده في الحل ولا لا؟ ها؟ في الحل. غيره له أن يصيد ولا لا؟ له. فإن صاده هو، نقول هذا خلاص رمى الجمرة، حل له الصيد، ولا حرم؟ لا زال الصيد حراما عليه، لا زال الصيد حراما في حقه. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وإيش؟ فإذا حللتم فاصطادوا. والذي لم يفض بالبيت، هل حل كل الحل ولا بقي عليه من آثار الإحرام تحريم النساء؟ هل يجوز أن يطع زوجته؟ لا، حتى يطوف بالبيت. هل يجوز لهما الطيب؟ لا، الطيب تابع للنساء. إذا لا زال في دائرة الإحرام، تحت شعار الإحرام. إذا لا يحق له أن يصطاد، لأنه لم يحل الحل كله. ولذا ينبه مالك رحمه الله على هذا.